ضعف الشيخ ناصر حديث من شرب قيمان فليستقيم، أوافق الشيخ ناصر على هذا في سند عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف.